وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: وقد يكون في الإسناد خلاف لقوم، وفي الأفعال والحروف وفاق لابن عبد السلام والنقشواني، ومنع الإمام حرفا مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع، ولا يكون في الأعلام خلاف الغزالي في متلمح الصفة، ويعرف بسباد غيره والقائنة وعدا وصحة النفي وعدم وجوب الطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل. والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي. المعرب لفظ غير عالمي استعمل العرب في من وضع له في غير لغتهم، وليس في القرآن وفاق للشافعي وابن جرير والأكثر. ما زلنا نواصل حديثنا حول المجاز. تقدم في الحصص السابقة أن المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، وأنه لا يستلزم الحقيقة، فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو مختار قيل مطلقا والأصح لما عرض المصدر، وأن المجاز واقعون في الكلام بصفة عامة بما في ذلك الكتاب والسنة خلافا لمن أنكره، وأنه واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا والظاهرية بالكتاب والسنة، ويعدل إلى المجاز عن الحقيقة التي هي الأصل لفوائد أشار إليها بقوله: وإنما يعدل إليه استقاء الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. وأن المجاز ليس غالبا على اللغات وليس معتمدا عند استحالة الحقيقة، وأنه ليس غالبا على اللغات خلاف لابن ديني، ولا معتمدا حيث استحيل الحقيقة خلاف لأبي حنيفة. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى أمثلة ما يخل بالفهم. قال: وهو النقل خلاف الأصلي وأولى من الاشتراكي قيل ومن الإضماء، والتخصيص أولى منهما. وتطرق كذلك إلى علاقة المجاز. قال: وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لاحتمال، وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب المسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبعكوس وما بفي على ما بالقوة. قال: ها هنا وقد يكون في الإسناد. المجاز قسمان: القسم الأول المجاز المفرد، وهو الذي تقدم الكلام عليه. وهذا المجاز المفرد قسمان: إن كانت علاقته غير المشابهة فهو المجاز الموصل، وإن كانت علاقته المشابهة فهو الاستعارة. تقدمت الإشارة إلى هذا كله. الآن يتكلم لنا على المجاز المركب. المجاز المركب، وقد يجتمع في المحل الواحد المجاز المفرد والمجاز المركب، كقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فإسناد النزول إلى السماء بمعنى المطر هذا مجاز مركب، والتعبير أو التجوز بالسماء عن المطر هذا مجاز مفرد. وفي البيت أيضا الاستخدام رعيناه، أي رعينا المطر باعتباره نباتا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ثم المجاز المركب هو أربعة أقسام: القسم الأول ما فيه خلاف، والقسم الثاني المجاز المرسل المركب، والقسم الثالث الاستعارة التمثيلية، والقسم الرابع مجاز النسبة. أما القسم الأول وهو ما فيه خلاف فقد تقدمت الإشارة إليه، ومثاله قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية فإنه يحتمل أن يكون مجازا مرسلا علاقته المحلية أي أطلق المحل الذي هو القرية وأريد الحال وهم أهلها ويحتمل أن يكون مجازا مركبا حيث أوقع السؤال على غير من هو له على غير من هو له. القسم الثاني المجاز المركب المرسل عرفه بأنه اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه تشبيه تمثيل للمبالغة مع علاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي هذا يقال فيه المجاز المرسل المركب المجاز المرسل المركب والمجاز المرسل المركب هذا يكون في المركبات الإخبارية إذا قصد بها الإنشاء أو المركبات الإنشائية إذا قصد بها الخبر أو المركبات الإنشائية إذا قصد بها نوع آخر من الإنشاء فإذا ويكون في القسم الأول يكون في الأخبار المستعملة في غير الإعلام بمضمونها نحن ندرس في البلاغة أن الجملة الخبرية يقصد بها أمران يقصد بها فائدة الخبر أو لازم فائدة الخبر حكم بالسلب أو الإيجابي إسنادهم وقصد ذي الخطاب إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخفيا بإزاء علمك فإذا قال لك شخص نجحت في الامتحان وأنت لم تتوصل بعد بالنتيجة فقصده بهذه الجملة الخبرية فائدة الخبر ولكن إذا قال لك هذا بعد أن توصلت بنتيجة النجاح يقال فيه لازم فائدة الخبر فإذا استعمل المركب الخبري في الإنشاء فيسمى هذا مجازا مرسلا مركبا كقول أم مريم ربي إني وضعتها أنثى أم مريم كانت ندرس الجنين الذي في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس وكان من عاداتهم أنهم لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قال ربي إني وضعتها أنثى فهي لا تقصد بقولها ربي إني وضعتها أنثى فائدة الخبر ولا لازم فائدة الخبر لأن الله عز وجل عالم بفائدة الخبر وبلازمها وإنما قصدت بهذا الكلام التأسف والتحصر لأن المخبر بوقوع خلاف ما يرجوه متأسف ومتحسر ولذلك قال الله عز وجل والله أعلم بما وضعت أقويت والله أعلم بما وضعت فيكون من قولها في قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت الله يقول الله أعلم بما وضعت ثم قال وليس الذكر كالأنثى ليس الأنثى التي ولدتها كالذكر الذي طلبته فهذه الأنثى خير منه بمئات الدرجات كذلك قول سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهو لا يقصد بهذا الكلام فائدة الخبر ولا لازم فائدة الخبر وإنما يقصد به إظهار الضعف وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك قول سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهو لا يقصد أن يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا، لا يقصد لا فائدة الخبر ولا لازم فائدة الخبر، وإنما يقصد التشكي إلى الله تبارك وتعالى من الضر الذي مسه. وكذلك قول سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تظن آلهتكم ولا تظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. هو لا يقصد بهذا الكلام أن يخبر الله عز وجل بفائدة الخبر ولا بلازم فائدة الخبر، لأن الله عز وجل عالم بذلك، وإنما يقصد الشكوى إلى الله تبارك وتعالى من قومه. وقد يراد بالجملة الخبرية الطلب كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المقصود من هذه الجملة الخبرية الطلب، كأنه يقول: ولتتربصي المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. فهي خبرية لفظ إنشائية معنان. والعلاقة هي المجاورة، ولك أن تقول العلاقة هي الضدية، ولك أن تقول العلاقة هي الملازمة. هي الملازمة، لأن الجملة الخبرية لازمة للجملة الإنشائية، فاستعملت الجملة الخبرية في معنى الإنشاء. والدليل على أنها جملة إنشائية معنى التخلف، لأن أخبار الله عز وجل لا تتخلف. ونحن نرى كثير من النساء تطلق ولا تتربص بنفسها لا 14 ولا أقل من ذلك، فلما وجد التخلف علمنا أن الجملة خبرية وليست بإنشائية، لأن خبر الله عز وجل لا يتخلف مدلوله. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، والعلاقة هي نفس العلاقة التي ذكرنا. وقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 خبرية لفظا إنشائية معنى. أما استعمال المركب الإنشائي في الخبر فهو كثير كذلك، وهو مجاز موصل مركب، كقوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يمد له الرحمن مدا، فالأمر هنا بمعنى الخبر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صانعت، فالأمر بمعنى الخبر، الإنشاء بمعنى الخبر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي يتبوأ مقعده من النار. فأطلق المركب الإنشائي وأريد به الخبر، لأن الإنشاء سبب في الخبر، لأن الطلب سبب في وقوع الشيء. ولك أن تقول العلاقة مجاورة أو العلاقة الضدية كما قال بعضهم. إذن هذا هو المجاز المركب، الموصل المركب، وهو استعمال المركبات الإخبارية في الإنشاء أو استعمال المركبات الإنشائية في الخبر، وكذلك استعمال المركبات الإنشائية في الإنشاء ولكن في نوع آخر، في نوع آخر. فالأمر الذي يقصد به مثلا التهديد، اعملوا ما شئتم، الأصل في الأمر والوجوب. لكن هنا الأمر استعمل في ماذا؟ في التهديد، لعلاقة الضدية أو لعلاقة المجاورة. هذا كله يسمى مجازا موصلا مركبا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاستعارة التمثيلية، وهي تشبيه هيئة منتزعة من عدة أمور حقيقية بأخرى مثلها، كقول الله تبارك وتعالى: قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمثل الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمن الذي آمن بالله وحده وكفر بما يعبد من دون الله بمن تمسك بحلقة حديد في النزول من أعلى جبل شامخ إلى أسفله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومثله قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فشبه سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين الممتثلين لأوامر الله المجتنبين لنواهيه بجماعة من الناس تمسكوا بحبل قوي ومتين في النزول من أعلى مكان إلى أسفله في السلامة من الأذى. ومثله قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. شبه التكاليف السماوية في بالأحمال الثقيلة في كونها ثقيلة وشاقة على النفوس. ومن هذا القبيل قولهم للمصدر في أمرين: أي افعلوه أم يسركوه، ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فشبه المصدر في الأمر أي افعلوه أي يقدم عليه أم يحجمه بمن يقدم رجلا تارة ويؤخرها مرة أخرى. قالوا: وقد كتب الوليد بن الوليد بن يزيد بن معاوية لما بويع له بويع لمروان بن محمد بالخلافة وبلغه أنه متوقفون في بيعته، كتب له: أما بعد فقد بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا بلغك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام. هذه هي الاستعارة التمثيلية. هذه الاستعارة التمثيلية إذا فشت وشاعت وذاعت واشتهرت من الناس تسمى مثلا، والمثل هو ما شبه مضربه بمورده. والأمثال العربية هي كثيرة، وقد ألف فيها جماعة من العلماء. هناك الأمثال للميداني، والأمثال لأبي علي اليوسي المغربي رحمهم الله، وهكذا كقولهم: أحشفا وسوء كيلة. قالوا سبب هذا المثل أن رجلا اكتال من شخص آخر صمرا إلى أجل، فلما أتاه به أتاه حشفا أي رديئا وناقص الوزن. فهذا المثل يقال لمن ظلم مرتين، لمن ظلم مرتين، أحشفا وسوء كيلة. وعندنا أمثال شعبية وهي كثيرة ومفيدة كذلك. يقول المغاربة: صياد النعام يلقاها يلقاها. قالوا سبب هذا المثل أن رجلا كان يلبس جلد نعامة ويخالط النعام، فيصطادها. وذات يوم رآه صياد فظناه نعامة فرماه فقتله. فهل مثل يقال لمن يبحث عن الشر حتى يقع فيه؟ يقول صياد نعام يلقاها ويقول موت كز. الإنسان إذا مات شر ميتة وكان يستحقها يكون فيه موت كز. قالوا إن كزا هذا بتفخيم الزاي حسب لهجتهم، إن كزا هذا كان غنيا ولكنه كان بخيلا لئيما. وذات يوم أراد أولاده أن يصنعوا وليمة عرس فأرسلوه يرعى الدواب حتى لا يحضر. فلما بلغه الخبر ألقى بنفسه من أعلى جوفه إلى الأسفل، لكنه لم يصل إلى الأسفل بل تعلق بالأشواك، تعلقت به الأشواك بجسده وبقي هناك حتى مات وتعفنت جثته. ومن الأمثال العربية، وهذا المثال هو لا يغير، هو لا يغير، السعة التمثيلية إذا اشتهرت وفاشت وشاعت تبقى على حالتها بدون تغيير. من ذلك المثل العربي الصيف ضيعت اللبان، هذا مثل يقال لمن جاء يطلب شيئا بعد فوات أوانه. قالوا سببه أن رجلا موسيا ضرب قائم كثير، إلا أنه كان شيخا كبيرا، فتزوج شابة فلم ترضى بصحبته فطلبت منه الطلاق فطلقها وتزوجت شابا. ثم لما جاء وقت اللبن أرسلت إليه تستمنحه لبنا، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني أنك ضيعت اللبن وقت الصيف الذي طلبت فيه الطلاق. يقال إنها ضربت بيدها على منكب الشاب وقالت له هذا ومطقه خير من لبنك. مطقه، المطقه هو اللبن المخلوط بالماء، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمطق هل رأيت الذئب قط. فهذا المثال لا يغير، فإذا جاءنا رجل يطلب شيئا وقد فاته أوانه نقول له الصيف ضيعت اللبن، لا نقول له ضيعت اللبن. وإذا جاءنا اثنان كذلك نقول لهما الصيف ضيعت اللبن، لا نقول ضيعتهما. أو جماعتون نقول الصيف ضيعت اللبن. إلى المجاز المصير المركب والاستعارة التمثيلية أشار صاحب الكيانية بقوله فصوم مركب مجازي القسيم إلى استعارة ومرسل عليم. ودعو استعارته تمثيلية إزاؤها حقيقة جلية، متى فشت ما لديهم مثلا لذاك صغير له قد حوصل. وأشار إلي صاحب الجوهر المكنون بقوله مركب المجازي ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب، إلا أن صاحب الجوهر أخل بذلك المجاز المرسل المركب تبعا لأصله الخطيب القزويني. ولذلك نكت عليه سيد الطيب بقوله ومرسل علم، ومرسل علم. القسم الثالث أو الرابع، قسم الرابع مجاز النسبة، مجاز النسبة. والنسبة أنواع ثلاثة، نسبة إسنادية ونسبة إيقاعية ونسبة إضافية. النسبة الإسنادية أن تسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما بتاويل، كقول الموحد أنبت الربيع البقلة وشاف الطبيب المريض، فأسند هنا الإنبات إلى غير من هو له، لأن المنبت حقيقة إنما هو الله عز وجل، لكن لو قال ألبس الربيع أسنده إلى الربيع لملابسة بينهما، لأن الربيع سباب فيه الإنبات أو لأنه يقع فيه الإنبات، أن الربيع هو الفصل المعروف فصل الربيع. وكذلك شاف الطبيب المريض فأسند الشفاء إلى الطبيب إلى غير من هو له، لكون الطبيب سببا في الشفاء، وإنما الشافي حقيقة هو الله عز وجل. هذه يقال فيها النسبة الإسنادية، النسبة الإسنادية. لاحظوا، أنبس الربيع البقل، أنبس مستعملات في ما وضعت له، وكلمة الربيع مستعملات في ما وضعت له، وإنما حصل المجاز في إسناد الإنبات إلى الربيع. قلنا أنبس الربيع، فأسند الإنبات لغير من هو له، أو لمن هو له، لغير من هو له. هذه النسبة الإسنادية. ثانيا النسبة الإضافية، كقول الموحد أعجبني إنباس الربيع البقلة، أضاف الإنباس إلى الربيع، وهل الربيع هو المنشئ للإنباس؟ لا، إنما المنبس حقيقة هو رب العالمين. وكقوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أضيف المكر إلى الليل والنهار لوقوعه فيهما، وإلا في الماكر هو الشخص، الماكر حقيقة هو الشخص. والقاعدة أن النسبة الإيقاعية ترد إلى النسبة الإسنادية بتاويل. المثال لو أعجبني إنباس الربيع أتقول الربيع منبس. وكذلك في المثال الثاني الليل والنهار ماكران، في إسناد المكر إلى الليل والنهار مجازون، مجاز نسبتين، ويسمى مجازا عقليا، ويسمى مجازا إسناديا، ويسمى أيضا مجاز الإثبات، ويسمى مجازا النسبة. النوع الثالث النسبة الإيقاعية، هي أن توقع الفعل على غير من هو له، أن توقعه أي أن تسلطه على غير من هو له، كقولك أضمأت نهاري وأسهرت ليلي، أضمأت نهاري، إذن أوقعت الإضماء على النهار على غير من هو له، وإلا في الذي حصل له الظما هو الشخص، وإنما أوقع على النهار لوقوعه فيه، وأسهرت ليلي سلطت الإسهار على الليل لوقوعه فيه. والحقيقة أن الذي لحقه السهر إنما هو الشخص. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، فسلط عدم الإطاعة على الأمر، ولا تطيعوا أمر المسرفين مجازا، وإلا في الأصل ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، إنما أوقع الإطاعة على الأمر لكون الأمر سببا فيها، سببا فيها. فالإطاعة هي هنا مسلطة على المسرفين في الحقيقة، ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. والنسبة الإيقاعية ترد كذلك إلى النسبة الإسنادية، فنقول في هذه الأمثلة النهار ظمآن والليل سهران، وأمر المسرفين لا يطاع، لا يطاع. ثم مجاز النسبة يكون خبرا كالأمثلة التي قدمنا، ويكون إنشاء كقوله تبارك وتعالى حكاية عن قول فرعون لعنه الله، قال فرعون يا هامان ابني لي صح، ابني فعل أمر، مسند إلى ضمير هامان، وهل هامان هو الذي يتولى بناء الصح؟ لا، وإنما أسند إليه لكونه سببا في ذلك، لأنه يأمر العملة أن يقوموا بالبناء. كذلك قوله تعالى عنه أيضا: فأوقد لي يا هامان وعطني واجعل لي صحن. أوقد، الذي يوقد على الطين والذي يجعل الصح. هامان حقيقة هامان إنما يأمر لأنه وزيره، والذي يوقد على الطين ويبني إنما هم العملة، إنما هم العملة. الشاهد عندنا في ابني أوقد اجعل، هذه كلها مجازات عقلية إنشائية، ويكون مجاز النسبة تصريحا كالأمثلة التي ذكرنا، ويكون كناية كقولك سل الهموم. سلية هي التصبير، سل الهموم. من الذي يسل؟ صاحب الهموم أو الهموم نفسها؟ صاحب الهموم، لكن قال سل الهموم. هذه جملة إنشائية، تسليط التسلية على الهموم مجاز نسبتين، ولكن في ضمنها جملة أخرى إسنادية، سل الهموم فالهموم مسلات، فالهموم مسلات. والمقصود أن الذي يسلى إنما هو صاحب الهموم، إنه الذي لحقه الهم والحزن. وهذه الأقسام الثلاثة يقول فيها سيدي الطيب رحمه الله: فصل مجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة، إيقاعا، إخبارا أو إنشاء، إما صريحا به وإما للكناية انتحا. وكون النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية تردان إلى النسبة الإسنادية أشار إليه كذلك بقوله: وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسنادا رأوا، ضمنه إسنادا رأوا. وعرف هذا القسم هو مجاز النسبة، وهو أن تنسب الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما، وذلك أن الفعل يناسب الفاعل لوقوعه منه، ويناسب المفعول به لوقوعه عليه، ويناسب الزمان والمكان لوقوعه فيهما، ويناسب السبب لصرت به عليه، ويناسب المصدر لأن المصدر جزء معنى الفعل، الفعل يدل على الحدث والزمان، والمصدر يدل على الحدث، فإذا الفعل يدل على الحدث بدلالة التضمن لأنه جزء معناه. على كل حال، هو أن ينسب الشيء لغير من هو له، وهو أن ينسب شيء لسوى بخلاف أصالة له حوى، لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتودي، كمثل أن تسند لي المفعول ما لفاعلين وعكس ذاك فعلما، أو ما لذا أو من لذاك أي زمان أو سببين أو حدثين أو لمكان. أن تسند الشيء إلى غير من هو له، مثلا أن تسند ما للفاعل إلى المفعول كقوله تبارك وتعالى: في عيشة راضية. أصل الكلام راضي المرء عيشته، فهو راضي والمعيشة مرضية. لكن ماذا قال ربنا عز وجل؟ فهو في عيشة راضية. إذن حق الكلام أن يقول هو في عيشة مرضية، فأسند ما للفاعل، لأن الراضي اسم الفاعل يصاف به الفاعل الشخص، يصاف به الشخص، لكنه هنا وصف به المفعول به: راضي المرء عيشته. فالمرء راض والعيشة مرضية، لكن الله عز وجل قال فهو في عيشة راضية، مقاش مرضية، فأسند ما للفاعل إلى المفعول. وكذلك إسناد ما للمفعول إلى الفاعل كقولهم: أفعى ما السيل الوادي، يقول مثلا سيل مفعم، يقول سيل مفعم أصل الكلام أفعام السيل الإناء أي ملأه، فالسيل مفعم والإناء مفعم، لكن ماذا قالوا؟ قالوا سيل مفعم، سيل مفعم، فأسندوا مالي الفاعل مالي المفعول إلى الفاعل، ها مالي المفعول. وكذلك قوله تبارك وتعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أصوى ساترى الحجاب زيدا مثلا، فالحجاب ساسر وزيد مستور، لكن الله عز وجل قال حجابا مستورا لم يقل ساسرا، ها حجابا مستورا، فهنا أسندا ما للمفعول إلى الفاعل. وكذلك قوله تعالى إنه كان وعده ماتيا، إنه كان وعده ماتيا أي آسيا، وهكذا. أو إسناد ما للفاعل إلى الزمان كقولك سرقت الليلة، والأصل سرق المتاع الليلة، الليلة ليست بمسروقة وإنما وقع السرقة فيها، لكن قالوا سرقت الليلة أسند ما للفاعل إلى الزمان مجازا لكونه يقع في الليلة، يكون السارقة وقعت في الليلة. وإسناد ما للفاعل إلى الزمان نحو قولك زيد نهاره صائم وليله قائم، من الذي يتصف بالصيام والقيام؟ زيد أو الليل والنهار، لكن قالوا نهاره صائم وليله قائم، فأسندوا الصيام إلى النهار والقيام إلى الليل لكونهما يقعان فيهما، وإلا فالذي يصدر من الصوم ويتصل به إنما هو الشخص، إنما هو الشخص. وكذلك إسنادوا ما يفعل إلى المكان كقولهم جار النهر، جار النهر، الأصل جار الماء في النهر، لأن الماء عبارة عن الشق في الأرض وهو الحفر وهو لا يجري، وإنما الذي يجري هو الماء، فبدأ من يقول جار الماء في النهر قالوا جار النهر، فأسندوا ما للفاعل إلى المكان، إلى المكان مجازا. ومثله إسناد ما للفاعل إلى المصدر جد الرجل في جده، قالوا جد جده، جد جده، الأصل جد الرجل في جده بمعنى اجتهد في العمل، لكن قالوا جد جده، فأسندوا الفعل إلى المصدر لملابسة بينهما، وهو أن المصدر جزء معنى الفعل، جزء معنى الفعل كما قدمنا. كذلك إسناد ما للفاعل إلى السبب، بان الأمير المدينة، الأمير هو لم يبني المدينة وإنما بناها خدمة والعمالة هم الذين بنوها، لكن لما كان سببا في ذلك أسند الفعل إليه، والأصل بان العمالة المدينة بسبب أمر الأمير، بسبب أمر الأمير. هذا معنى قول سير الطيب رحمه الله كمثل أن تسند لي المفعول ما لفاعلين وعكس ذاك معلمة أو ما إلى أو ما إلى كي زمان أو سبب أو حدث أو لمكان. كذلك قول صاحب الجمهور الثاني أن يسند لي ملابسي ليس له ابن كثوب اللبسي إلى آخره. على كل حال ثم هذا مجاز، المجاز الإسنادي، مجاز النسبة الإسنادية على كل حال على أربعة أقسام، طرفان أي المسند والمسند إليه، إما أن يكون حقيقتين أو يكون مجازين أو الأول حقيقتون والثاني مجاز أو العكس. أن يكون حقيقتين كقول الموحد أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، فكلمة أنبت مستمرة في موضع أتله، وكلمة الربيع مستملاتون فيما وضعت له. ومن أين جاء المجاز؟ المجاز في إسناده إنباتي إلى الرابع، في إسناده لكون الرابع سببه أو لكونه يقع فيه. إذن هنا الطرفان المسند والمسند إليه حقيقتان. العكس كقولهم أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا مجاز. إن المراد بإحياء الأرض تهييج قواها النامية وإحداث نضارتها بأنواع النباتات، هو المعنى هنا مجازي. والمعنى الحقيقي له الإحياء هو إعطاء الحياة، والحياة صفة تقتضي الحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروح، وليس هذا المعنى بمراد ها هنا. وشباب الزمن، الشباب مقصود به هو ازدياد قواه، ازدياد قواه ها هنا مجاز. وأما استعماله حقيقة فمعناه كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة قوية مشتعلة، وليس هذا بمراد. إذن الطرف الأول وهو المسند أحياء مجاز، مجاز موصل، والثاني وهو شباب الزمن مجاز موصل. ولكن الشاهد عندنا في إسناد الإحياء إلى الشباب، لأن المحيي حقيقة إنما هو الله عز وجل، هذا هو محل الشاهد. أن يكون الأول حقيقة والثاني مجازا أنبات الرابع شباب الزمان، العكس أن تقول أحيا الرابع، تقول أحيا الأرض، أحيا الأرض الرابع، أحيا الأرض الرابع. وهذا معنى قول صاحب الشوهر رحمه الله أقسامه حسب النوعين في جزئه أربع بلا تكلف. وقول سيدي الطيب رحمه الله طرفا حقيقتين طرفاه عرفا وللمجاز تمايا اختلفا. وهذا المجاز لإسنادي لا بد له من قرينة تصرف الكلام عن ظاهره، وهذه القرينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. والقرينة المعنوية إما أن تكون عقلية أو تكون نظرية أو تكون عادية. مثال القرينة اللفظية قولك شيب رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء. شيب رأسي توالي تتابع، من الذي شيب رأسك حقيقة؟ الله عز وجل. وإنما أسندت التشييب إلى توالي الهموم والأحزان لكونها سببا في ذلك. إذن هذا مجاز إسنادي، مجاز إسنادي، أسندت التشييب إلى غير من هو له. والقرينة أنك لا تعتقد أن الذي شيبك هو توالي، إنما الذي شيبك هو الله عز وجل. قولك ولكن الله يفعل ما يشاء. ومثل هذا قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي على يدا من كله لم أصنعي من أرائس رأسيك أصل أصلعي ميز عنه قنص عن قنصعي جدب الليالي أبطعي أو أسرعي أفناه قيل الله للشمس طلوعي حتى إذا وراك أفق فارجعي. قد أصبحت أم الخيار، أم الخيار هي محبوبته، تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، أي لم أصنع شيئا منه. ويجوز أن تقول كله مفعول بصنع، وإلا فذنبا نكيته لا تؤكد على المذهب الراجح. وإن يفيد من توكيد منكر قبيل وعن نوحات البصرة المنعو شامل، وعن نوحات البصرة المنعو شامل. إذا نقول كله مبتدا جملة لم أصنع هي الخبر، أو نقول كله أي لم أصنع كله مفعول بأصنع. ما هذا الدم؟ قال إني أن رأت رأسك أصل أصلعي، يعني أنه لطول عمره ولكباره زال شعر رأسه وبقت بقع هنا وهنا وهناك. بأن رأت رأسك أصل أصلعي ميزن ميز عنه قنزع، القنزع هو البقعة من الشعر، ميز عنه قنزع عن قنزعي شدب الليالي، الذي ميز وفصل بقعة من الشعر عن بقعة أخرى إنما هو جدب الليالي، توالي الليالي وسكرامها. جدب الليالي ثم قال أبطئي أيها الليالي أو أسرعي. هل يعتقد أن الذي ميز بقع رأسه هو جدب الليالي؟ لا، بدليل قوله أفناه قيل الله للشمس طلوعي، أفناه أفنى شعر رأسه قيل أي قول الله للشمس طلوعي، حتى إذا وراكي أي ستراكي أفق فارجعي. إذا تكرار طلوع الليل والشمس وغروبها ثم طلوعها وغروبها وهكذا، هو الذي جعل رأسه أصلع مثل البقعة المجهزة التي لم يشع ألواغ بنائها. أفناه قيل الله للشمس طلوعي حتى إذا وراكي أفق فارجعي، هذه هي القرينة اللفظية. قد تكون القرينة عقلية كالعلم باستحالة الحقيقة بالعقل كقولك محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك. هل المجيء يقوم بالمحبة والمحبة يصدر منها المجيء؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن العرض لا يقوم بالعرض، المجيء عرض والمحبة عرض، والعرض يقوم بالجر ولا يقوم بنفسه ولا يقوم بعرض آخر. إذا قيام المجيء بالمحبة هذا مستحيل عقلا. وما معنى هذا؟ نفسي جاءت بي إليك لمحبتي لك، نفسي جاءت بي إليك لمحبتي لك. القرينة هنا عقلية، لأن العقل يحكم باستحالة قيام المجيء بالمحبة. وقد تكون نظرية كقولك شافة الطبيب المريضة، فقال الموحد شاف الطبيب المريضة. الموحد هو لا يعتقد أن الطبيب يشفي، إن الطبيب هو نفسه يمرض ويموت فكيف يشفي غيره، لكنه سبب في الشفاء، أجر الله على يده الشفاء. وإنما الشافي هو الله عز وجل، اللهم الشفاء أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. إذن هنا القرينة نظرية، إذا استعملت العقل وتفكرت وتدبرت وجدت أن الطبيب ليس بشافي، وإنما الشافي هو رب العالمين. وتكون عادية كقولك هزم الأمير الجند، في العادة أن الأمير وحده لا يهزم جندا جيشا كثيرا، لا يمكن، العادة تمنع من هذا، العقل يوجز ذلك، العقل يوجز ذلك. لا مانع من أن يغلب واحد مليون من البشر، ولكن العادة تمنع ذلك. لما قلت هزم الأمير جندا كانت القرينة عادية، وهي أن الأمير وحده لا يستطيع أن يهزم الجند. ثم المجاز العقلي هو واقع في القرآن بكثرة، قال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل أي اليوم. من الذي يجعل ولدان شيبا؟ حقيقة الله. وإنما أسند إلى اليوم يوم القيامة لشدة حوله، لأنه سبب في ذلك لوقوعه فيه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، من الذي يخرج أثقال الأرض عند زلزال الساعة؟ إنما هو الله. وإنما أسند إلى الأرض لأنها محل الأثقال، كنوز الدخائر وما إلى ذلك. وقول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون يدبح أبناءه، هل فرعون كان يباشر تدبيح أبناء بني إسرائيل؟ لا، إنما كان يامر جنوده بتدبيح أبنائهم فيدبحون، فأسند إليه لكونه السبب لأنه الذي أمره. ويستحيي نساءهم أن يسوقوا نساءهم أحياء، كان يقتل الدخان ويسوق الإناث لأجل الخدمة. وكذلك قوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثير من الناس، أضللن أي الأصنام، هل الأصنام تضل الناس؟ لا، إنما أسند الإضلال إلى الأصنام لكونه سببا في ذلك، وإلا في المضل والهادي على الحقيقة إنما هو الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الله عز وجل في شأن آدم وحواء عليهما السلام ينزع عنهما لباسهما، ينزع أي الشيطان، الشيطان نزع عن آدم وحواء لباسهما حقيقة؟ لا، الملائكة هي التي نزعت عنهما ثيابهما، فأسند النزع إلى الشيطان لكونه سببا في ذلك. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، تنبت الأرض، تنبت الأرض، هي الأرض التي هي التي تنبت أو الله؟ الله هو الذي ينبت، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وإنما أسند الإنبات إلى الأرض لأنها محل له، محل للإنبات. كذا يقول الله صلى الله عليه وسلم فما ربحت تجارتهم، هل التجارة هي التي صبح أو أصحابها؟ أصحابها. وإنما أسند الربح إلى التجارة لكونها سببا في الربح، والأصل فما ربحوا في تجارتهم، فما ربحوا في تجارتهم. يقول صاحب جوهر رحمه الله ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. يقول صاحب الكيرانية لابد من قرينة لفظية تكون صارة ومعنوية كالعلم بالسحالة الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادتي. وهناك كلام طويل لا يتسع الوقت له، ولسنا بصدده لأننا لسنا في علم البيان وإنما نحن في علم الأصول. الآن أنا إنما ذكرت لكم هذه الأشياء لتفهموا كلام المصنف فهما صحيحا. قال وقد يكون في الإسناد، يكون المجاز في الإسناد، سمى مجاز الإسناد، كان حق أن يقول في النسبة لكن قال في الإسناد، وكلامه صحيح كذلك. لماذا؟ لأن النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية ترجعان إلى النسبة الإسنادية، فعبارته كعبارة التلخيص وكعبارة الجوهر تابع للتلخيص، والثاني أي المجاز العقلي، والثاني أن يسند للملابس ليس له ابن كثوب اللبس، لكنه أتى بالكاف، والكاف تدخل النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية. قال وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير ما هو له أو لغير من هو له لملابسة بينهما، كلام الشارح الذي قدمنا، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم الآيات إيمانا. أسندت الزيادة وهي فعل الله عز وجل لأنه الذي يزيدهم، أسندت الزيادة إلى الآيات لكون الآيات المتلوات سببا في زيادة الإيمان عادة. قال المصنف خلاف لقوم من العلماء في نفيهم المجاز في الإسناد، فمنهم من يجعل ما يذكر من المجاز ما يذكر فيه من المجاز في الإسناد، ومنهم من يجعله في المسند إليه في المسند، وبعضهم يجعله في المسند إليه، بمعنى أن العلماء اختلفوا. فبعضهم يقول في المجاز العقلي، قلنا يسمى المجاز العقلية والمجاز الحكمية والمجاز الإسنادية ومجاز النسبة، فمنهم من يجعلوا المجاز في المسند وهو ابن الحاجب، فمعنى قوله تعالى زادتهم إيمان أي تسببت في زيادة إيمانهم، ابن الحاجب ينكر المجاز في الإسناد فيجعلوا المسند وهو زادتهم ها هنا هو المجاز، زادتهم إيمانا أي زادوا بها بمعنى تسببت في إيمانهم. هناك من يجعلوا المجاز في المسند إليه وهو السكك في كتابه مفاتيح العلوم، فمعنى زادهم معنى زادهم إيمان على قوله زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها، مقصود بالآيات هنا الله، زادتهم أي الآيات المقصود بالآيات الله إطلاقا للآيات على الله تعالى، لماذا؟ لأن الله تعالى أسند فعله والزيادة إلى ما؟ إلى الآيات. قيل له أسماء الله توقيفية عن الأصح، وتاني الآيات مؤنثة زادتهم تأتانيث، فكيف هذا؟ لكن نحن لا نريد الإطلاق الحقيقية، وإنما نريد الإطلاق الكنائية، الآية كناية عن كناية عن الله تعالى. وثم لا نعترض لأن هذا القرآن، القرآن هو الذي فعل هذا، قال زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا كقولنا أنبات الرابع إطلاقا للرابع على الله، فالرابع كناية عن الله. قيل له اسماء الله وصفاته توقيفية، فكيف هذا؟ قال نحن لا نريد الإطلاق الحقيقي، لا نريد الإطلاق الحقيقي، وإنما نريد الإطلاق المجازية. ولذلك ناقشه الخطيب القسويني في التلخيص ولم يتم نقاشه له، ويقال رحمه ورده يوسف للمكنيتي، يوسف والسكن، فرده ذو حجتين صعب الحيث ما سمت، لكن حجته لم تتوجه على يوسف السكك. المثال زادتهم إيمانا، زادتهم الآيات، إذن هنا مذاهب ثلاثة. ابن الحاجب يقول المجاز في المسند وهو زادتهم أي ازدادوا بها بمعنى تسببت في زيادة إيمانهم. السكاكي يقول المجاز في المسند إليه في الآيات إطلاقا للآيات عن الله تعالى، لماذا؟ لأن الله أسند فعله وهو الزيادة إلى الآيات. جمهور العلماء يقول لا، بل المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات، فقد أسندنا الزيادة إلى غير من هي له أو إلى من هي له إلى غير من هي له، وإلا في الذي يزيد الناس إيمانا بعد تلاوة كتابه هو الله عز وجل، هذا هو هذا معنى قوله. وقد يكون في الإسناد خلاف لقوم وفي الأفعال، ثم قال هذا معنى زي ثم قال وفي الأفعال والحروف وفاق لابن عبد السلام والنقشواني، انتبهوا جيدا. وقع الخلاف بينهم في المجاز، وقد يكون قوله وقد يكون المجاز الإفرادي، كنا نتكلم على مجاز التركيب الآن رجعنا إلى المجاز الإفادي، وقد يكون المجاز الإفادي في الأفعال والحروف، ويكون كذلك في المشتقات، ويكون كذلك في المشتقات. الأفعال والحروف والمشتقات يجوز أن يكون المجاز فيها بالذات، كما يجوز أن يكون بالتبع، بالذات يتوى الأفعال كقوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أو في الآية الأخرى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، ونادى أصحاب الجنة نادى بمعنى ينادي، لأن هذا يكون يوم القيامة، ويوم القيامة وقع ولم يقع لم يقع بعده. إذن هنا قال نادى بمعنى ينادي، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، لما كان المستقبل النداء في المستقبل وقوعه محقق نزل منزلة الواقع، نزل منزلة الواقع لأن الواقع لا يرتفع. ونادى أصحاب الجنة بمعنى ينادي، عبر بالماضي عن المستقبل، والعلاقة اللازمية لأن الماضي يلزمه تحقق الوقوع، العلاقة علاقة المجاز المصهنة اللازمية، استعمل الماضي في لازمه، ولك أن تقول العلاقة مشاورة أو ضدية كما قدمنا. وكذلك قول الله تعالى أتى أمر الله بمعنى يأتي أمر الله، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. إذا العلاقة هنا اللازمية لأن الماضي يلزمه تحقق الوقوع، كذلك وقوع المستقبل موقع الماضي، واتبعوا ما سثل الشياطين وعلى ملك سليمان، أي ما سلس الشياطين وعلى ملك سليمان، فعبر بالمستقبل عن الماضي لاستحضار صورة الماضية العجيبة وجعلها نصب العين كلقطاسي التلفزيون، كلقطاسي التلفزيون، أتك بلقطاسين لشخصين مات ومضى منذ زمان يتكلم أو يخطب أو يقرأ مثلا، واتبعوا ما تتلو الشياطين، بدأ أن يقول ما سألته قال ما تتلو الشياطين، فعبر بالمستقبل وهو تتلو عن الماضي لاستحضار صورته العجيبة وجعلها نصب العين. الحلقة هنا السببية لأن المضارع سببون في استحضار الصورة الماضية، وكذلك قوله عز وجل قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين، تقتلون أنبياء الله أي فلما قتلتم مثلها. ومثال الحرف قوله تبارك وتعالى فهل ترى لهم من باقية، فهل أي ما ترى لهم من باقية، ما ترى لهم من باقية، عبر بالاستفهام عن النفي، لأن الاستفهام عن الشيء يقتضي تحقق عدم تحققه، يقتضي عدم تحققه. العلاقة هنا اللازمية، ولك أن تقول المجاورة أو الضدية على قول بعضهم. ومثاله في المشتق فتقدم لنا زيد عدل أي عادل، هذا مجاز موصل، علاقته ماذا؟ اشتقاق، اشتقاق علاقته، لأن لا لا لا يعني عادل هو مشتق من عدل، مصدره عدل وعادل اسمه فاعل. كذلك والله تبارك وتعالى اسم الفاعل إنك ميت، والنبي لم يموت آنذاك بعد، إنك أي ستموت، إنك ميت، هذا مجاز موصى. علقته الأول، علقته الأول، هذه أمثلات الفعل والحرف والمشتق في المجاز بالذات، مجاز الموصل بالذات. ويجوز في هذه الأشياء، في هذه الأمثلة، في هذه الثلاثة أيضا يجوز فيها المجاز بالتبع، المجاز بالتبع، وهو ما يسميه البيانيون بالاستعارة التبعية. ونعيدها مرة أخرى، ونادى أصحاب الجنة، بمعنى ينادي، نقول شبه النداء في المستقبل بالنداء الماضي في تحقق الوقوع، وحذف المشبه وهو النداء استقبالي، وأقيم المشبه به وهو النداء الماضي مقامة، فقال فإذا هذا من تشبيه مصدر النداء بالنداء، هذه استعارات تبعية. ثم اشتق من المشبه على كل حال وهو النداء الماضي، اشتق منه نادى، فصارت استعارات تبعية، لأن الماضي تابع لمصدره. ومثل هذا يقال في آسى أمر الله. المثال الثاني وهو تشبيه المستقبل بالماضي، واتبعوا ما تتلو الشياطين، نقول شبهت التلاوة الماضية، تلاوة الشياطين الماضية على ملك سليمان بتلاوتهم في المستقبل بجميع الحضور أو الاستحضار. وحذف المشبه وأقيم المشبه به مقامة، حذف المشبه وهو التلاوة الماضية، وأقيم المشبه به وهو التلاوة الاستقبالية مقامة، فقيل فصارت استعارات أصلية من تشبيه التلاوة بالتلاوة. ثم اشتق من المشبه فعل تتلو، فالاستعارات إذن تبعية، فتتلو وهو الفعل تابع لمصدره الذي هو التلاوة. الميسة والحرف بالحرف، فهل سرى لهم من باقية؟ نقول شبه الاستفهام من نفي في عدم التحقق. ثم حذف المشبه وهو النهي، وأقيم المشبه به مقامة وهو الاستفهام، فالاستعارات إذن ها هنا أصلية، تشبيه الاستفهام بالنفي. ثم أوتي بحرف يدل على الاستفهام وهو هل، فصارت الاستعارات إذن تبعيتان، صارت الاستعارات إذن تبعيتان. وهذا الذي قال به صاحب الجوهر، قال وهي مجاز، أي في الاستعارة، وهي مجاز اللغة على الأصح، ومنع أعوذ بالله، لا قال وتبعية لدى الوصفية، وتبعيتون لدى الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المني والموفي. وقال في سيد الطيب رحمه الله وانسب إلى التبعي أن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف، أما التي في الأولين فتمير تشبهها كان حدث قبل واستعير، لو اسم ما من حدث قد شبها به ودي أصلية فابدأ بها، أو شبه المخصوص من زمان بغيره وجب مال الثاني، وحفظ الشبه أولا ما فسيها به كالاستعلال معنى قوية بمعنى آخر وجب التالي، فكان ما أصل للإتيان. وبعد هذا نشرح كلام المصنف، قال رحمه الله وقد يكون، أي المجاز الإفرادي، قد يكون في ماذا؟ في الفعل والحرف، وفاقا لابن عبد السلام، المراد بابن عبد السلام هنا العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء. والثاني النقشواني، النقشواني النقشواني النقشواني عالمون من علماء ما وراء النهر، أي من علماء آسيا الوسطى، قالوا النقشواني. زيد ثم مثالنا الشارح ذكرنا الأمثلة، قال مثال الفعل أو الأفعال، ونادى أصحاب جنته أي ينادي، احنا شرحناه بوجهين. كذلك واتبعوا ما ستلو الشياطين أي ما سلسوا، ومثال الحرف فهل سرى لهم من باقية، ومثل قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. زيد قال ومنع الإمام الحرف مطلقا، الإمام الرازي منع الحرف مطلقا، قال لا يكون فيه مجاز لا بالتبع ولا لا بالداس ولا بالتبع، قال الحرف لا يكون فيه مجاز لا بالداس ولا بالتبع. لماذا؟ قال لعدم استقلاله بالمفهومية، الحرف لا يستقل بالمفهومية، فهو إن ضم إلى ما لا إلى ما ينبغي ضمه له فهو حقيقة، إن كقولك إن زيد قائم أو زيد في الدار في هنا حقيقة، وإن ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فهو مجاز تركيب، هكذا قال الله، أصعد عليه النقشواني. قال من أين أنه مجاز تركيب، بل ذلك الضم ضم الحرف إلى غيره أي جمعه مع غيره قرينة مجاز الإفراد، كقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لاحظوا لا أصلبنكم كلمة مستعملة في موضع له، وجذوع كلمة مستعملة في موضع له، لكن في استعملت في غير ما وضعت له، والأصل ولا أصلبنكم على جذوع النخل، ففيها استعارة فيها استعارة تبعية، ويجوز أن تكون يكون فيها المجاز الموصل، يكون فيها المجاز الموصل. فإذا قول الله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل يجوز فيها وجهان، الوجه الأول نقول عبر بفي أي بفي الضفية عن الاستعلاء، حركته الضدية أو مجاز موصل، ولك أن جعله استعارة تبعية، يقال شبه الاستعلاء بالضفية بجميع التمكن في كل منهما، وحذيف المشبه الذي هو الاستعلاء، وأقيم المشبه به الذي هو الضفية مقامة، فالاستعارة إذن أصلية، ثم أوتي بحرف يدل على المشبه وهو في الضفية، فصارت الاستعارة تبعية لأن الحرف تابع لمتعلقه، لأن الحرف تابع لمتعلقه. ثم قال رحمه الله قال والفعل والمشتق إلا بالتبع، كذلك منع الإمام الرازي الفعل والمشتق كاسم الفاعل أن يكون مجازا، فقال المشتق هو اسم كاسم الفاعل والفعل، قال لا يكونان مجازا إلا بالتبع، أما مجازا بالداس كما قلنا أنكر ذلك واعتمد عليه بالتجوز بفعل الماضي عن المستقبل، ونادى أصحاب الجنة من هنا ينادي، والمستقبل عن الماضي، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، من غير تجوز في أصلهما، من غير تجوز في أصلهما كما قررنا في المجاز الموصل. وبأن الاسم المشتق قد يراد به الماضي أو المستقبل مجازا من غير تجوز في أصله، كما في قول الله تعالى إنك ميت، هذا مجاز موصل حركته الأول، كذلك قولك زيد قائم يعني أمسي، تقدم لنا في إطلاق الوصف على الماضي في الماضي على ما مضى، هل هو حقيقة أو مجاز؟ في ذلك أربعة مذاهب، هناك من يقول بأنه مجاز. وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحداث مجردا عن الزمان، إمام الواسي هذا الكلام الذي قاله كأنه نظر إلى الحداث إلى المصدر ولم ينظر إلى الزمان، ولو نظر إلى الزمان ما خالف الجمهور، ما خالف الجمهور. إذا الملخص من هذا كله أن الفعل والحرف والمشتق بصفة عامة مما في ذلك الفعل اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبع إلى آخره، هذه تكون مجازا بالذات وتكون مجازا بالتبع. ثم قال رحمه الله: ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. المجاز لا يكون في الأعلام، لأن الأعلام يراد بها التشخص، التشخص لا يقبل الشركة، فلا يمكنك أن تقول جاء زيد وأنت سويد عمرا، لأن الأعلام وضعت لتمييز الدوات، وضعت لتمييز الدوات. فزيد لما ولد وضع له أبوه كلمة زيد ليميز بها عن غيره، وهكذا عمر وهكذا خليل وهكذا بكر إلى آخره. فهل يقبل الشركة؟ لا يقبل الشركة، الأعلام لا تقبل الشركة. تقدم الأعلام موضع لمعين، المعين هو المشخص، والمشخص لا يقبل الشركة أبدا. ولأن الأعلام إذا تنيت أو جمعت تصير نكرات، زيد عالم معرفة، لكن لو تنيناه يصبحون كنقول زيداني، والدليل على ذلك أنه يقبل دخول النكرات قبل المؤتية أو واقع موقع ودكر. وكذلك زيد وزيد وزيد إذا جمعناه نقول الزيود، زيود يقبل أل أو لا يقبل أل؟ يقبل أل الزيود، ومدى ما يقبل أل فهو إذن نكيسون، فهو إذن نكيسون. إذا المجاز لا يكون في الأعلام، لأن الأعلام إما مصجلة أي لم يسبق لها وضعون في العالمية كسعادة وأودد، فهذا لا مناسبة فيه، أن المجاز لابد فيه من العلاقة أي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. هنا عالمون مسجلون لم يسبق له وضع في العالمية، هل إذا سمينا به شخصا سمينا سعاد أو سمينا أودات هل يكون مجازا؟ لا، لأنه نقل لأنه وضع لغير مناسبتين. وإما أن يكون منقولا ولكن لا لمناسبتين، كما لو سمينا شخصا بفضل، فضل هو مصدر واصل، فسمينا به شخصا ولم نلاحظ المناسبة، كذلك لا يكون مجازا. وإذا كان منقولا لمناسبة فكذلك، كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة، هنا لا نلاحظ البركة عندما نناديه يا مبارك أو كذا، لصحة الإطلاق عند زوالها فقد تزول منه البركة ويكون مشؤوما، ومع ذلك الاسم يبقى له أو لا يبقى؟ يبقى له. إذن العالم لا يكون مجازا خلافا لأبي حميد الغزالي رحمه الله. قال: الأعلام المتلمح الصفة، يعني أن العلام المنقول من الصفة كالحارث والأسود. الغزالي يقول هذا العلام الذي تلاحظ في الصفة هذا استعماله مجازيون. لماذا؟ قال رحمه الله: لأنه لا يراد منه الصفة، عندما نضعه علما لا يراد منه الصفة، وقد كان قبل العالمية موضوعا للصفة، حارث اسم فاعل من حارث واضح أسوى حارث، فسمينا به شخصا سميناه حارثا أو سمينه الحارث، ها؟ فهو ينظر هنا إلى الأصل، يقول أصله صفة، وإذا كان أصله صفة فهل استعمل الحارث هنا استعمل في الصفة أو في العالمية؟ استعمل في العالمية فزالت الصفة، فهو إذن يكون مجازا. قالوا له لا، الخلاف في التسمية والأولى عدمها، والأولى عدم. نعم، المجاز يكون، العالم يكون مجازا إذا تضمن نوع وصفية فأصبح اسم جنس تاويلا، فأصبح اسم جنس تاويلا كحاتم. حاتم هذا عالم، وصاحبه هو حاتم بن عبد الله الطائي، الرجل المشهور بالجود والكرم، أصبح بمثابة الجنس. فإذا قلنا حاتما فكأننا قلنا جوادا، وجواد يقبل الاشتراك ولا يقبل الاشتراك؟ يقبل الاشتراك، يقبل الاشتراك. فإذا قلت لقيت اليوم حاتما تريد رجلا كريما، هذا يكون استعارة تشبيها له بحاتم بعبد الله الطائي، تشبيه له في ماذا؟ في الكرم، لأنه اشتهر بالكرم. حاتم بن عبد الله الطائي هذا له قصاص وحكايات كثيرة في كتب الأدب وفي كتب التاريخ. قالوا ومن ضمن ما حكي عنه أن ركبا من العرب كانوا مسافرين، فآواهم الليل إلى مكان فوجدوا فيه قبرا، فسألوا عن صاحب القبر فقيل لهم إنه حاتم، قبر حاتم بن عبد الله الطائي نسوب إلى قبيلته طيء. فقال أحدهم نحن في ضيافتك الليلة يا حاتم، فقال أتسأل الضيافة سمي الله شوية قد مات. ثم إنهم ناموا، فرأى هذا القائل حاتم يساومه في ناقته لينحرها ضيافة لهم ويحيله على ابنه عادي. انتبه الرجل فوجد ناقته تضيب برجليها ويديها في سياق الموت، فنحرها ثم شاووا وآكلوا. فلما أصبحوا وذهبوا إلى الموسم فإذا برجل على جمعين يناديهم وهو عدي بن حاتم، يقول لهم إن أبي قد أضافكم بثمان ناقص أحدكم فخذوا ثمنها. ومع ذلك هو مهن النار كما جاء في الحديث، لم يقل ربي اغفر لي في عمره كله. وقصة بنت صفانة مذكورة في السيرة، لما جيء بها في سبعين عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وقالت أنا بنت حاتم وكذا، فخل النبي صلى الله عليه وسلم سبيلها. وكان أخوها، كان أخوها عدي كان نصرانيا، وفل فأصلت إليه جدعه إلى الإسلام فجاء وأسلم، وأجلسه النبي في بيته وجده يعلق في عنقه صليبا. قال له إن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدوهم؟ قال أن يكونوا يأمرونهم فيطيعون وينهونهم إلى آخره، قال فتلك عبادتهم إياهم. وقال عن الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسلم. في المقابل مادر، مادر هذا رجل من العرب اشتهر بالبخل واللؤم، فيضرب به المثال في اللؤم. قالوا من لؤمه أنه ذات يوم استسقى لدوابه وبقيت بقية من الماء فسلح فيها، أي تغوط فيها، مخافة أن يشرب منها أحد، فضربوا منها وضربوا به المثال. فإذا قلت لقيت اليوم ماديا تريد رجلا بخيلا، تصح الصعار ولا تصح؟ تصحون، إنه يشبهه في البخل. وكذلك قص اشتهر هذا بالفصاحة، خطب أمام معاوية من الفجر إلى الظهر ولم يتلعثم لسانه ولم يعيد كلمة واحدة، ف فقال معاوية: إنك أخطب العرب. قال: بل أنا أخطب الجن والإنس. فإذا قلت لقيت اليوم أو تقول سمعت اليوم قصا يخطب، تريد رجلا فصيحا تصح الصيحة ولا تصيح؟ تصح الصيحة، إنه تضمن نوع وصفية. في المقابل باقيل، باقيل هذا كان فهاها اشتهر بفهاهة، قالوا إنه ذات يوم اصطاد ضبا، فقيل له: بكم تبع هذا الضب؟ فمد يديه العشرة، أصابع العشرة، وأخرج لسانه يريد 11 درهما، ففر منه الضب، فضرب به المثل. فإذا قلت لقيت اليوم باقلا، تريد رجلا فهاها، يسمى هذا استعارة كذلك ولا يسمى؟ يسمى استعارة، لأنه تضمن نوع وصفية. وكذلك أشعب هذا الشهر بأنه طوفيلي، يأتي ولائم بدون دعوة. قالوا: ذات يوم دخل على سالي بن عبد الله، وبعضهم قال على الأعمش، شم رائحة الطعام، فدفع الباب ودخل، فأخذ الرجل يغطي بناته ويقول: بناتي بناتي. فقال له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد، نريد الطعام. قالوا: قيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: بأنه ما سمع بعروس في الشارع تزف إلى زوجها إلا كنس بيته وأرشه استعدادا لأن يغلطوا بها فيدخلها عليه. قالوا: وذات يوم كان يسير مع ولده في الشارع، وإذا بجنازة، ورأها امرأة تنادي: أين يذهبون بك؟ أين يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا نور فيه ولا ماء؟ فالتفت إليه ولده وقال له: يا أبتي، أين يذهبون بها إلى بيتنا؟ إن بيتهم ليس فيه إلا الفار. ومن طمعه أنه خرج يمشي في الطريق فتبعه الصبيان يصيحون به ويرمونه بالحجارة، فالتفت إليه قال: امدعوا عنكم هذا، ألا تذهبون إلى بني فلان؟ فإنهم يقيمون وليمة عرس. فأخذ الصبيان يركضون إلى الوليمة، فالمبتعد عنه ظن أنه على حق فتبعهم يركضوا كذلك. كذلك فإذا قلت اجتمعت البارحة بأشعب، تريد رجلا طفيليا، فيكون هذا استعارة، لأن أشعب عبارة عن طفيلي، وهو يقبل الاشتراك ولا يقبل الاشتراك؟ يقبل الاشتراك. كذلك عرقوب، عرقوب هذا يضرب به المثل في إخلاف الوعد، قالوا: إنه وعد أخاه أن يعطيه بصل نوع من الطلق قبل أن يصير صمرا، قال: إذا صار بصلا أعطيتكه. فمر الحوز فجاء إليه فقال: حتى يصير رطبا. فانتظره حولا فجاء إليه فقال: حتى يصير صمرا. ثم جاء إليه فوجده قد جناه وباعه، فضربوا به المثال في إخلاف الوعد. ولذلك يقول كعب بن زهير في بن سعاد، قال: كانت مواعيد عرقب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطل، إلا الأباطل. إذا العالم إذا اشتهر بنوع وصفية يقبل استعارة أو لا يقبل استعارة، يقبل استعارة. وقد قال صاحب الجوهر رحمه الله: وهي مجاز، أي استعارة، وهي مجاز لغة على صح، ومنعت في عالم لما اتضح والمفصل. ولكن سيدي الطيب رحمه الله فصل، قال وكونها في عالمهم قد حوظها إلا إذا بصفته قد شهر، وهي أصلية إدك كما لو كان لفظ واسم جنس يعلم. وقد ضمن الشاعر المشهور أبو العلاء المعري قصيدة له هؤلاء المشاهير أو بعض هؤلاء المشاهير، فقال ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إنني جاهل، فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقصون، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل، إذا وصف الطائي بالبخل بالي. ماذا مقصود بالطائي هنا حسن؟ إذا وصف الطائي بالبخل مادئون، وعير قصا بالفهاهة باقل. وقال السها، السها نجم صغير، وقال السها للشمس أنت ضائلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل أي متغير، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهباء الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذا ما نقول المصنف رحمه الله، ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة، وكذلك يكون في الأعلام كقولك حافظت البخاري. البخاري هو شخص، أو اشتريت مسلما، هذا مثل قوله تعالى وسعي القرية، أي اشتريت كتاب صحيح مسلم وحافظت كتاب صحيح البخاري، مثل ما سقواها في قوله تعالى وسعي القرية التي كنا فيها. ويكون في الإعلام كذلك كقولك جاء التميمون، تريد القبيلة، جاءت تميمون، أنت تريد أكثرهم، فيكون كذلك مجازا، يكون مجازا. أما في سوى ذلك فلا يكون مجازا. وهذا معنى رحمه الله ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. لعلنا نقف عند هذا الحد، إن الوقت يداهمنا ومائدة الغداء تنتظرنا على حظم الجمع، وإياكم أن تذهب نفوسكم إلى أن مائدتنا كمائدة الأثرياء، عليها من المحمر والمجمر ولا يعلمون، ما على مائدتنا إلا زعلوك أو صيكوك. أصل لنا، أصل لنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير منه وله من ملابسة بينهما. تبهوا، مجاز التركيب أربعة أقسام كما قررت لكم، هذا أحدها. زيت مقال نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الإيمانا، أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لا عادة، خلافا لقوم كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أسند الربح إلى التجارة لكون الربح، لكون التجارة سببا في الربح، كذلك هنا زيد خلافا لقوم في نفيهم المجاز بالإسناد، فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند، هذا ابن الحاجب أيه، ومنهم من يجعل في المسند إليه، هذا السكاخي أيه، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها أي تسببت في زيادة إيمانهم أيه، وعلى الثاني زادهم الله تعالى إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله، أطلقت الآيات على الله كناية أي زيد. وقد يكون المجاز في الأفعال والحروف والفاقل ابن عبد السلام والنقشواني، النقشواني في ثلاث ضبطات، النقشواني النقشواني النقشواني وكثير ما يغلطوا فيه الناس يقول النقشواني، لا النو النقشواني، لا النو مفتوح والشين مضمومون زيد. مثال في الأفعال ونادى أصحاب الجنة أي ينادي، واتبعوا ماتة الشياطين أي تلته، وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى، ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا، أي قال لا يكون فيه مجاز أفراد إلا مجاز إفراد، مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب. لا، هذا الاعتراض موجه عليه، قيل له إذا منعت مجاز الإفراد من إباغي لك أن تمنع الحقيقة. زيدون في الدار في مستعمرات في حقيقتها، إنها ضمت إلى ما ينبغي ضمه إليه، فلما ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه كان مجاز إفراد. الدير على ذلك ولا أصلي منك في جزوعي، فكلمة لا أصلي منك مستعمرات في موضعات له لا مجاز فيها، وجزوعي مستعمرات في موضع في موضعات له لا مجاز فيها، قال أنا كلمة في هي مجاز، مجاز الإفراد، مجاز الإفراد. زهيد قال النقشواني من أين أنه مجاز تركيب، بل ذلك الضم قارنة مجاز الإفراد نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. ومنع أيضا الفعل والمشتق كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر أصلهما، يعني أنه تبع البيانيين، تبع البيانيين، هذا مذهب البيانيين. زيد أيه؟ كان حقيقة فلا مجاز فيهما، واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي، الماضي ونادى عن ينادي وتالسه عن وما تبع ما ستر الشياطين عما تالسه كذلك. زيد والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما، هذا على مجاز الموصل، أما على السعر التبعية فهو تابع لأصله. زيد وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجاز كما تقدم من غير تجوز، كما تقدم لنا المستقبل إنك ميتون يراد به الماضي، الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم بعد الموت ما بقاش الزواج، لكن باعتباري ما كنا عليه، وآتوا اليتامى أموالهم باعتباري ما كانوا عليه، وإلا لا يسمى بعد البلوغ. زيد وكأن الإمام بما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان، أول نظر إلى الزمان لقال بقول غيره كذلك. زيد ولا يكون مجاز في الإعلام، لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال لغير العالمية كسعادة، ما خصوه يقول استعمال وضعون وضعون، ومنهم منقلون كفضل وأسد، وضو فجال كسعادة وأودد. زيد أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح، أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة، فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها، عند زوال المناسبة كان يكون سماه مبارك فإذا هو مشه بصدع بقرونه، صدع بقرونه ومع ذلك نسمى مبارك، لا لا شعر معك اسمه نور الدين، هو النار دي الدين حق الدين عوده بالله نور الدين ولا كذا، فالمناسبة تزول ولا لا تزول، صحة الإطلاق العالمية أو التسمية مع زوال المناسبة. زيد خلاف الغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارث، اللمح هو النظر بمؤخر العين، هذا قال منه مالك رحمه الله للمح، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيلا كالفضل والحارث والنعماني، فذلك ذا وحده صياني، فهم علي أن أنك لاحظت الصفة، لاحظت الصفة كذلك هنا لاحظت الصفة. زيد إيه؟ فقال إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة، وقد كان قبل العالمية موضوع لها، وهذا خلاف التسمية وعدمها أولى، والحمد لله رب العالمين.